ازاي المشايخ؟ احنا في الاسبوع الماضي وصلنا فين؟ نعم، مسألة خلق القرآن، وقلت عليكم أن تقرؤوها كاملة، فيها الرد على ثلاث طوائف. الطائفة القائلون بخلق القرآن، واللفظية، والواقفة، أليس كذلك؟ طيب، يعني من المباحث المهمة هنا قوله: سياق ما دل من الآيات من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. على الحقيقة، هذا في صفحة 76 و400. يعني في أواخر الكتاب. طيب، قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأن القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن غير مخلوق وغير مجهول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته، لم يزل متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مبتدع مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة. طبعا هذا كله عنوان، كل هذا الكلام أراد به عنوانا. كلمة مربوب فسرها هنا في الحاشية عندكم، قال: أي غير مخلوق. وقد غير المصنف رحمه الله بين المخلوق والمجهول، وأرى أن ذلك والله أعلم للرد على من قال بأن القرآن مخلوق ومن قال بأنه مجهول. فإن طائفة، عليكم ورحمة الله، ممن ساء فهمهم من أهل البدع من الروافض وغيرهم يقولون هو محدث مجهول، ولا يقولون هو مخلوق، طبعا من باب التقية، اللعب بالألفاظ، ويزعمون أن لفظ الخلق يحتمل المفترى، وهم في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق، ولما لم يجرؤوا على القول بأنه مخلوق قالوا مجهول محدث، موافقة لما ظنوه من لفظ القرآن في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأما قولهم مجهول، فالله لم يصفه بأنه مجهول معدا إلى مفعول واحد، بل قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فإذا قالوا هو مجهول قرآنا عربيا فهذا حق وعليه، فليس المراد حينئذ أنه مخلوق، وقد فسر السلف إنا جعلناه وقالوا إنا أنزلناه. طبعا جعلنا، أو الفعل جعل، تعلمون أن له كم معنى؟ ثلاثة ولا أربعة؟ طيب، محدش يزود. جعل بمعنى عد الثلاثة، بمعنى خلق، وبمعنى صيّر، بالصاد، صيّر يعني حوله، فهو من أفعال التحويل. وبعدين لا ولازم لابد ان نعرف هذه المعاني، لماذا؟ حتى لا يلبس علينا أصحاب التلبيس والتخليط، أصحاب العقائد الخبيثة ها والقلوب المريضة يلبسون علينا بهذا. الفعل جعل يأتي بأربعة معان. الأول يأتي بمعنى خلق، وهو حينئذ ينصب مفعولا واحدا، يتعدى إلى مفعول واحد. ومنه قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. واضح مفهوم هذا الكلام يا مشايخ؟ هذا المعنى الأول. المعنى الأول للفعل جعل أنه يأتي بمعنى خلق، وهذا ينصب مفعولا واحدا، ينصب مفعولا واحدا. الشاهد له من القرآن الكريم مطلع سورة الأنعام، الآية الأولى من سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجعل هنا بمعنى خلق، خلق الظلمات والنور. المعنى الثاني صير أي حول. وهو حينئذ من أخوات ظنا، ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قلنا ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني الكعبة الحرام، الكعبة البيت الحرام هذا مبتدأ، الكعبة مبتدأ، والبيت بدل، والحرام صفة للبيت. واضح؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام، يعني البيت الحرام قيام للناس. جعل الله الكعبة قياما للناس. واضح؟ المفعول الأول الكعبة، وقياما المفعول الثاني. واضح يا مشايخ؟ الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، المعنى الثالث يأتي جعل بمعنى ظنا، وهو أيضا من أخوات ظنا، وينصب مفعولين. ومنه قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوه، يعني حكموا بذلك بناء على الظن. جعلوا فعل وفاعل، جعل فعل الماضي وهو الجماعة فاعل، الملائكة المفعول الأول، والذين بدل منهم أو صفة، عرفنا صفة. نعم، هم عباد مبتدأ وخبر، والجملة لا محل لها من الأعراب صلة الموصول، الذين، وإناثا المفعول الثاني. المعنى الرابع يأتي جعل بمعنى أنشأ، فهو من أفعال الشروع. عارفين أفعال الشروع؟ من أخوات كادا، عارفين كادا وأخواتها؟ كادا بالدال وأخواتها، عليكم السلام ورحمة الله، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء، ثلاثة معان أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كاد وكرب وأوشك بالمقاربة، عسى وحرق لو لقد الرجاء، جعل وشرع وأنشأ للشروع البدء في العمل. فتقول: جعل الطلاب يكتبون، يعني بدأوا في الكتابة. جعل الطلاب يتوافدون، يعني بدأوا يتوافدون. شرع بدأ الطلاب يخرجون من الفصل أو من القاعة، يعني شرعوا في الخروج. خلاص يا مشايخ، يبقى إذن عندي جعل تنصب مفعولا واحدا اللي هي بمعنى خلق، وجعل تنصب مفعولين فهي النحوات ظن بمعنيين، إما صيرة وإما ظن، واضح؟ وتأتي لا تنصب مفعولا وإنما ترفع الاسم وتنصب الخبر، ها، فتكون بمعنى إيه؟ شرعا. فالخلط بين هذه المعاني يمكن أن تضل بسببه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه؟ لا، عندي الهاء مفعول الأول وقرآنا المفعول الثاني، يعني صيرناه. فلذلك الشيخ هنا المعلق أو المحقق يقول لو قالوا هو مجعول قرآنا عربيا فكلامهم صحيح، لكن مجعول محدث، هذه عبارة بعض الروافض، مجعول محدث أو محدث مجعول، يقصدون به مخلوق ولا يريدون أن يفضحوا أنفسهم بقولهم إيه؟ إن القرآن مخلوق. وضحت المسألة كده ولا؟ ها؟ طيب. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فعندنا الفعل كلم، كلم الله موسى تكليما، كلم فعل الماض وموسى مفعول به ولفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به وتكليما مفعول مطلق. لأي غرض جاء المفعول المطلق هنا؟ المفعول المطلق قد يأتي لتأكيد عامله أو لبيان نوعه أو لبيان عدده أو بدلا من التلفظ بفعله. هذه الأشياء أنتم درستموها في اللغة ولا ما درستم شيئا؟ كقوم نوح تقولون ما جاءنا من نذير. ها؟ درستم هذه الأشياء. نعم. فإذا ذكر المصدر مجردا من الوصف والإضافة فهو للتأكيد، واضح؟ كقعدت قعودا وجلست جلوسا وقمت قياما وسجدت سجودا وركعت ركوعا، كلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى ذكرا مفهوم مطلق، وصف بكثير يبقى ليس لإيه؟ ليس للتأكيد وإنما لبيان النوع، لبيان نوع الذكر، قليل ولا كثير؟ كثيرا. اتقوا الله وقولوا قولا، لو قال قولا بس يبقى للتأكيد، قولا سديدا يبقى لبيان نوع القول، مفهوم ولا غير مفهوم؟ عندما تقول ضربت الولد أو ضربت ابني ضربات أو ضربة ضربة، من غير ما تقول واحدة، ضربة أو ضربتين أو ضربات، يبقى لبيان العدد، اسمه لبيان الايه؟ العدد. طيب لو بيان النوع وبيان العدد قلنا للتأكيد، الرابع ايه؟ يذكر بدلا من التلفظ بفعله، بدل ما تتلفظ بالفعل تتلفظ بالمصدر، وحينئذ يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، وهذا في كلامنا كثير. معذرة يا أخي، معذرة، بدلا من أن تقول اعذرني قلت معذرة، شكرا، بدلا من أن تقول أشكرك بتقول شكرا، واضح؟ عفوا، بدلا من أن تقول اعف عني بتقول عفوا، واضح ولا غير واضح؟ هذا يعني نستعمل المفعول المطلق الذي هو نائب عن فعله، هذا يستعمل في كلامنا كثيرا. مهلا مهلا مهلا، يعني بدلا من أن تقول امهل في مشيك بتقول مهلا، واضح؟ طيب. فإذا الشاهد عندي وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر، تأكيد الفعل بالمصدر أنه كلام الله، أن الله تكلم. قيل وفي تفسيره عن النبس شفاها يعني مشافاه، وقيل مرارا. طبعا لعله مر بكم إن كنتم قرأتم الكلام الماضي أن واحدا من الزنادقة، من زنادقة المعتزلة أو غيرهم، قال سمع أبا عمرو بن العلاء البصري يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال له إيه؟ ها؟ لو فتحت هذه الهاء وأرحتنا، عشان يقول إيه وكلم الله موسى. خلي بالكم طبعا من موسى ما بتظهرش عليه علامة الإعراب، صح ولا ليه؟ لأن آخره الألف، والألف لا تظهر عليها حركات، فموسى مرفوعا مثل موسى منصوبا مثل موسى مجرورا، واضح؟ يبقى عايزين احنا بس ايه، بس نفتح الهاء بتاعت الله، يبقى وكلم الله موسى، يبقى موسى اللي تكلم حتى لا نثبت كلاما لله. يقول له لو فتحت هذه الهاء وأرحتنا، تعبانين جدا من ضمة هذه الهاء. ها فماذا قال له؟ ويحك، وفي رواية ويلك، إن أطعتك في هذه فماذا تفعل في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتعمل فيها ايه؟ ليه ما ينفعش فيها ايه؟ وكلمه ربه، كلمه الهاء دي تعود على موسى، ورب فاعل، هيغير يعمل ايه بقى؟ ما ينفعش يقول كلمه ربه، ما تنفعش خالص. ليه ما تنفعش يا اهل العربيه؟ ها الهاء دي ضمير نصب او جر، ما تنفعش تكون ضمير رفع. كلمه، كلمه فعل الماضي والهاء مفعول به، كتابه يبقى كتاب مضاف والهاء مضاف اليه. ما تنفعش الهاء، هذه الهاء ضمير المفرد المذكر الغائب، ولا ضمير المفردة المؤنثة الغائبة ها، ها لا تصلح ان تكون ضمير رفع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين حاجة، الحمد لله. ها دي ضمير نصب او جر، لا تصلح ان تكون ضمير رفع. فبهت الزنديق، بهت لما قال له ابو عمرو بن العلاء هذا الكلام، بهت. لماذا بهت؟ لأنه لا يوجد عنده جواب ولا اقتراحات ولا اختراعات. كان عايز يخترع في الآية الأولى، وكلم الله موسى تكليما ليثبت أن موسى هو الذي تكلم مع ربه أو كلم ربه، وربنا إيه؟ أخرس، سمع وبس، ولا يمكن ما سمعش. واضح يا مسيح تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. مفهوم؟ نعم. كان عارف أن كان في ضمير نصب أو جر، يعني عشان يعني هو ما مال يعني بيناقش على اي اساس؟ يعني أنا هو عارف حاجه كده، المفروض فين اعراض الجمله الاولانيه اللي هي وكلم الله وكلم الله موسى تكليما؟ ايوه ما هو عارفها، وعارف بس والثانيه عارفها بس غايبه عنه. ما هو صاحب الضلالات يتمسك بنص واحد. انت يمكن انت ايها السني ان تضل لما تاخذ نص وعايز تفهمه لوحده ضاربا عرض الحائط لبقيه النصوص. وقلنا هذا الكلام كثيرا مرارا وضربنا الامثله على ذلك. قدامه بن مضعون اخو عثمان بن مضعون عمل له شله في عهد عمر وراحوا شربوا الخمر، عليكم السلام، وشربوا الخمر، واضح يا مولانا؟ فلما شربوا الخمر جيء بهم إلى عمر الصحابة، ما حملكم على ذلك؟ قالوا آية في كتاب الله، أليس الله يقول، ده ربنا اللي بيقوله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا. احنا مؤمنين متقين صالحين بنعمل الصالحات، نشرب ما نشاء وناكل ما نشاء، مش الآية بتقول كده؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا أحسن آخر تقوى وآخر إحسان. واضح يا مولانا؟ هتاخد نص وتاخده لوحده وتفهمه وعايز تتصرف فيه ممكن تضل به، مفهوم؟ ها عمر عامل لهم ايه؟ طبعا السؤال المتبادل للذهن كل واحد هيسأل، طب عمر عامل لهم ايه؟ قال لهم مش عايزين فلسفة، طبعا بتعبيرنا احنا تقولون لنا الخمر حرام او حلال، ان قلتم حرام جلدناكم جلد الشاربين وان قلتم حلال قتلناكم قتل المرتدين. قالوا لا حرام حرام ونجد. مفهوم هذا الكلام يا مشايخ؟ مهم هذا الكلام في غاية الأهمية. الذين ضلوا، احنا بنقول انه الخوارج ومثلهم المعتزلة اخذوا نصوص الوعيد وفهموها ضاربين عن ايه؟ عن نصوص الوعد. والمرجئة بالعكس اخذوا نصوص الوعد وضربوا على نصوص الوعيد. أهل السنة، ليه بنقول أهل السنة الوسط؟ لأنهم أخذوا النصوص كلها وجمعوا بينها وخرجوا بالفهم الصحيح لها. ليس هذا من باب التزكية وإنما من باب إحقاق الحق. واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ يعني بعض طبعا من الآيات التي يستدل بها الخوارج ومثلهم المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، يستدلون بآيات من القرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا، من يقتل، لم يقل ومن يكفر متعمدا، لا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في بعد كده كفر. وهذا مشايخ. ويروى عن ابن عباس في روايات صحيح انه سئل هل له توبه؟ قال لا والله، لا والله ليست له توبه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يستدل بقى الخوارج من ضمن ما يستدلون به خوارج المعتزله على تكفير مرتكب الكبيره وانه خالد مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. واضح ولا غير واضح؟ طيب أهل السنة يجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى إيه؟ في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اللي هو القتل العمد ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. يبقى له توبه ولا ما له توبه؟ خلاص يا مشايخ، مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ فهمنا؟ هتقول لي بقى هو كان عارف، هو كان عارف الزنديق ده قديم، الناس ما كانوش بيتعلموا اللغه، ما كانوش بيدرسوا النحو زينا. واضح ولا غير واضح؟ كان يعرف الضمائر والكلام والى اين يعود والفعل والفاعل والمفعول به والمبتدا والخبر، يعرفون هذه جيدا ربما من غير أن يدرسوها ولا يتعلموها، لكن نشأ هذه لغته. مفهوم؟ طيب قال وقال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لو كان مجرد إنزال كلام بس ولم يتكلم الله فما الميزة التي تميز بها موسى عن بقية الرسل؟ ولا شيء. يبقى اذا ايه؟ وكلم الله موسى تكليما واصطفيتك بكلامي، يبقى كلام عبث ليس له معنى. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ لا، موسى متميز، متميز عن جميع الرسل، بماذا؟ بكلام الله، كلمه الله. طبعا ثبت الكلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء. ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فيقول يا رب، يتكلم مع الله. ثم الله قال له في الآخر إيه؟ ها؟ لا يبدل القول لدي، هي خمسون في الأجر وخمس في العقل. يقول الله لمحمد قال الله، يعني تكلم، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا سمى القرآن إيه؟ كلام. قال قتادة والسدي يعني القرآن. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، إلى آخر الآيات. يقول: فأخبر الله تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل، أنه إيه؟ منزل. منزل أنه كلام الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في العبارة هنا، نعم، منزل ومنزل. طيب انتبهوا في العنوان أو في الكلام الطويل الذي ساقه اللالكائي بعد، يقول إيه؟ مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن القرآن. لماذا؟ لأن بعض الأشاعرة لا يقول القرآن كلام الله، يقول القرآن عبارة عن كلام الله. لماذا؟ لأنهم يثبتون الكلام النفسي. حد منكم أزهري؟ لا، أحمد الله على العافية. هذا الكلام اللي هو مذهب الأشاعرة الذي يدرس في الأزهر، يقولوا عبارة عن كلام الله. يعني ايه؟ يعني الله أضمره في نفسه، يقول كلام نفسي. استدلوا ببيت شعر لشاعر النصراني اللي يقول ايه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، في القلب أو في العقل، ها؟ وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خلاص يا مشايخ. ثم أتوا بكلام عجيب، قالوا: فكلام الله النفسي القديم إذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ ها؟ يعني القرآن هو الإنجيل، هو صحف موسى، هو صحف إبراهيم، ها؟ هو التوراة، هو كلام واحد. وطبعا إذا كان كذلك فكما قال بعض العلماء ردا على ذلك، أنه يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صحيح؟ تساوي بالضبط إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. دي تساوي دي. واضح ولا غير واضح؟ هذا كلامهم. ما هو المترتب على انه كلام نفسي، كلام نفسي في الداخل. بيقولوا الكلام النفسي القديم، كلام نفسي قديم. عليكم السلام. ماله؟ يعني الله لم يتكلم به، وانما انت عبرت عنه بالعبرية طلع توراة او صفت موسى. عليكم السلام. عبرت عنه بالسريانية طلع انجيل. عبرت عنه بالعربية طلع قرآن. هو الكلام واحد، ما تغيرش. نعم. مقصودنا يا شيخنا ان رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبر عنه أيوة، ما هو طبعا عبر عنه إما محمد وإما جبريل، مستدلين بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ نعم. يعني أنت إذا تصورت أن الكلام اللي مكتوب في التوراة هو نفسه الكلام المكتوب في القرآن، يعني لو ترجمنا التوراة إلى العربية هتطلع قرآن، ولو ترجمنا الإنجيل من السريانية إلى العربية هيطلع قرآن، والكلام عبارة عن شيء واحد مستوي، يبقى قلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جهنم يساوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة، لأنه كلام واحد لا تغيير فيه ولا تبديل، مفهوم؟ لأننا إذا قرأنا التوراة الحقيقية بدون تبديل لا يمكن أن نجدها مساوية للقرآن في حال من الأحوال، نجد الخلاف بينا، وإلا لماذا نسخ القرآن التوراة والإنجيل والكتب السابقة؟ لو كانت هي فما قيمة النسخ؟ ولماذا يقال هو إيه؟ مهيمن عليها، هو مصدق لها وزائد عليها، فليس الذي فيه هو الذي فيها بالضبط، مفهوم؟ طيب. قال وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة، فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة، ثم بدأ ينقل أو يسوق الأحاديث في ذلك. حديث أبي هريرة ساقه بسندين، في بعد أن ساق السند الثاني قال سمعت أبا هريرة، عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لإيه؟ لقول من؟ لقول الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. واضح؟ أخرجه البخاري وعن الحميدي. وثم ساق حديث عبد الله أيضا بسندين، حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، سلسلة معروفة، سلسلة الحديد أو من أي معدن، واضح؟ على الصفا يعني على الحجر الأملس، حينئذ يكون لها صوت، صوت رنان، واضح؟ فيصعقون اللي هم الملائكة، ها؟ فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق، قال فينادون الحق الحق. واضح يا مشايخ؟ طبعا في هذين الحديثين إثبات كلام الله وأن الملائكة تسمعه، وأن الملائكة تسمع كلام الله ويحدث لهم ما يحدث. ثم ساق حديث ابن حديث عمر رضي الله عنه أن موسى قال يا رب أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه، أخرجنا ونفسه ولا ونفسه ولا ونفسه؟ ليه؟ مفعول به، معطوف على المفعول به، أخرجنا، أخرجنا، نا مفعول به، ونفسه أي أيوة وأخرج نفسه، مفهوم؟ طيب من الجنة. قال فأراه الله آدم فقال له موسى أنت آدم؟ قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينه وبينك ترجمانا رسولا من خلفه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ ها؟ قال بلى عليكم السلام ورحمة الله. قال بلى. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله القضاء قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. حجه يعني غلبه بالحجة، أقام الحجة عليه. واضح؟ الشاهد فيه أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب. طبعا في حديث الشفاعة عندما يقال له أنت كلمك الله فيقول إنما كنت كريما من وراء وراء، يعني من وراء حجاب. أما محمد فهو كليم ليس من وراء حجاب، هكذا فسره الايه شراح الحديث. واضح؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. طبعا الحديث السابق حديث من؟ عمر. هذا حديث أبي هريرة، احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا. نجيا يعني نجي الله، يعني كليم الله أيضا. ها وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة. فبكم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين عاما، يعني هذا مكتوب قبل أن يخلق آدم بأربعين عاما على هذه الرواية. قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ثم ساق حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ترجمان ولا ترجمان؟ كلاهما صحيح. ها قد تجد في بعض المعاجم أنه يخطئ لفظة ويثبت أخرى، لكن الصحيح أنه ترجمان وترجمان، وربما فيها إيه ضبط آخر. فلينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظر أشأم منه، أيمن وأشأم يعني يمينا وشمالا، فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولا ينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولا ينظرن أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة. وساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أن أبلغ إيه؟ كلام ربي. طبعا ثم ساق حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. طبعا كلام الله لا يساويه كلام، ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حديث الأنبياء، ولا كلام أي مخلوق، ولا كلام الملائكة. ها واضح يا مشايخ؟ بعض المحدثين احولوا أو اعوروا أو صار فيهم عمى، فبعضهم قال إن قراءة القرآن يؤجر عليها أكثر من قراءة الحديث، يؤجر عليها أكثر من قراءة القرآن، وهذا شذوذ لم يقل به علماء المسلمين. واضح ولا غير واضح؟ وبعضهم قال إن دراسة الحديث أهم من حفظ القرآن وتلاوته ودراسته. واضح يا مشايخ؟ بعضهم قال لبعض طلبة كلية القرآن في المدينة يا شيخ روح تعلم لك شيء ينفعك. قال وأكبر خطأ وقع فيه الجامعة الإسلامية أنها فتحت كلية للقرآن. ثم لعل الله عز وجل أراد به خيرا فرجع بعد أيام واعتذر. كان يكلم شبابا صغارا فاعتذر لهم وقال لا تشيعوا عني هذا، أنا خلاص تبين لي أن القرآن متواتر. لأنه يعني كان منتظر يعني حتى يثبت لديه أن القرآن متواتر. فكلام الله لا يساويه كلام، وما تعبد أحد لله عز وجل بشيء أفضل من تلاوة كلامه. ينفع نصلي الصلوات بقراءة الحديث فيها بدل القرآن؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب صحصحوا صحصحوا ولا يغرنكم كلام بعض المحدثين، انتبهوا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب الحديث، طبعا الحديث كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى العين والرأس، ولا يماثله كلام بقية البشر، صحيح؟ وله شأنه العظيم، لكن لا يستوي مع كلام الله، لا يستوي مع كلام الله. واضح؟ ما أحد قال إنه من قرأ حرفا من الحديث فله حسن، ولا قال إنه أننا نتعبد بتلاوته، ولا يصلح لقراءته في الصلاة. مفهوم؟ طيب. دي مسألة تانية، أنا بتكلم كلام واضح بالحروف التي، نعم. تعبد في القراءة يعني إيه؟ يعني تعبد الله عز وجل بقراءة القرآن. طيب. كل حرف بقراءة القرآن ولا بقراءة الحديث؟ بقراءة القرآن. هذا السابق أقصد. طيب. يأخذ الفضل هنا من ناحية القراءة، لكن القرآن لا يستغنى عن السنة. دي مسألة، هذه مسألة أخرى. السنة بيان لمجمل القرآن، تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه إلى آخر ما تعلمون. مفهوم؟ وهي وحي كما أن القرآن وحي، لكن القرآن كلام الله، له قدسيته وله تنزيهه الذي لا يماثله شيء. واضح ولا غير واضح؟ هذا الذي يجب أن يقر في الأذهان وفي القلوب، ولا نعدل عنه لقول كائن من كان. محدثون، محدثون اللي قال هذا الكلام محدثون، محدثون. طبعا بعضهم سمعنا عنهم من تلاميذهم، ليس طعنا وإنما يقول على سبيل المدح، كلاما عجبا. بعضهم كان يصلي بتلاميذه بشواذ القراءات، فإذا سئل قال أنا أسيب اللي في البخاري عشان قرأ فلان ولا قرأ علان، كده بالنص، أنا أسيب اللي في البخاري وأقول قرأ فلان ولا قرأ علان، كلام فاضي. يوم لا يعني الأصل الجذر بتاع الكلام، جذر الجرح والتعديل. وبعضهم عفوا اللسان في الجرح والتعديل، لكن وقع في هذه المشكلة. يعني حدثت عن أحدهم هنا في مصر، فإذا الأخ يمني قال شيخه في اليمن كان يفعل هذا. أيوة، قراءة الشارع. كان يقرأ في الصلاة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ليه؟ لأن قراءة ابن مسعود كما أثبتها البخاري. شيخ محدثي هذا الزمان مين؟ شيخ الألباني. ولا في منازعة في هذا الكلام؟ ولا أنتم فيكم محدثون ينتقدونه؟ شيخ هذه الصنعة في هذا الزمان، الرجل رحمة الله عليه كان بيقول إيه؟ بيقول جزى الله الشيخ أحمد شاكر خيرا، لأنه هو الذي فتح الباب، باب علم الحديث والبحث فيه في هذا الزمان. فكنت أنا بقول إيه؟ إن كان الشيخ أحمد فتح الباب، فالشيخ الألباني إيه؟ فتحه على مصراعيه. ها، واضح الكلام. يقول لي بقى لما سئل عن التجويد قال الأصل أن يؤخذ كل فن أو كل علم عن أهله، ما ينفعش يا إخواني نأخذ القرآن عن المحدثين ولا نأخذ الحديث عن أهل القرآن. واضح؟ يعني في في في في كتب الجرح والتعديل يقول لك عاصم كان فيه ضعف على إمامته في القراءة، كما قالوا الإمام أبو حنيفة على جلالته في الفقه ها ضعيف في الحديث، وهذا لا يقدح. فكل يعني احنا نحن ننادي بالتخصص بتاع كله غالبا ما بينفعش، ها ما بينفعش في اي حاجه من كل من كله من كله من كل دي. فنحن ننادي بالتخصص، صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى الاصل ان يؤخذ كل الفقه يؤخذ عن الفقهاء، الفقه يؤخذ عن الفقهاء، والحديث يؤخذ عن المحدثين، والقران يؤخذ عن اهل الاداء اهل وهكذا. واضح؟ الاصول الفقه يؤخذ عن الاصول عن الاصوليين، يعني كل علم يؤخذ عن اهله. ورد الشيخ رحمه الله عليه على المتهوكين اللي يقول لك قوله التجويد واجب، ده الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا يكون ذلك الا بنص. من فين الكلام ده؟ الشيخ الألباني بيقول يجب علينا وجوبا أن نأخذ الأشياء التي اجتمعوا عليها أو أجمعوا عليها دون أن نسألهم عن الدليل، مثل الإدغام والإخفاء والإظهار والغنة وكذا، هذه أمور ما نسألهم على دليلها أجمعوا عليه خلاص يجب علينا أن نأخذها عنهم دون أن نسأل عن الدليل. ها؟ أي نعم. واما الشيء اللي اختلفوا فان كنا من اهل النظر ننظر ونرجح ما يرجحه الدليل. طيب يا مشايخ، طبعا يطول الكلام في مساله الكلام، ها يعني مثلا أقول لكم، هو طبعا أشار إلى شيء هنا وإن كان ليس بالتفصيل، لكن أنا أقول لكم العلماء متفقون على أن من قرأ القرآن من المصحف وجب عليه أن يتوضأ، صحيح؟ طب الحديث تتوضأ بقراءة الحديث؟ ها؟ أحد في أحد قال بهذا؟ ها؟ في أحد قال بهذا؟ سأل هذا مثال، سأل أيضا مثال. طيب ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذه ملحقة بالكلام السابق وأنتم تقرؤونها إن شاء الله تعالى. بقي 10 دقائق تقريبا على أذان المغرب. نعم. ليه؟ أي نعم. من المصحف. ليس التلاوة. من قوله تعالى لا مشروع إلا المطهر. في خلاف الجمهور على هذا. والجمهور على منع الحائض من دخول المسجد. اكتب الجمهور، مش عاجبك المتفقون اكتب الجمهور. ما وصلنا الى سورة ايه يا مشايخ؟ الاعراف. تفضل. يعني شرحناها في الأسبوع الماضي وأنت وائده. لا ما هو أنت عارف إن المواعيد تغيرت، وأنت ما تجوش غير يوم الخميس بس طول الأسبوع. طيب خلينا ناخذ لنا. قال في سورة الأعراف قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، صحيح؟ ونظيرها قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كيف نوفق بينها؟ هم يسألون ولا لا يسألون؟ طبعا أنتم تعلمون أهمية هذا الموضوع أو هذه المادة في غاية الأهمية وخاصة في عصرنا هذا، فإن أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج يشككوننا في ديننا، وأصبحوا يشككوننا في القرآن ويقولون أنتم تقولون، يعني ما هو القرآن يقول، لا أنتم تقولون، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، الاختلاف موجودا. واضح يا مشايخ؟ ومواقع كما تعلمون على الشبكة العالمية تخصصت فيها في تشكيك المسلمين في كتاب ربهم أو في كتابهم. قال والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، سؤال توبيخ وتقريع وأداته الأداة المستعملة فيه لما، طبعا لما ولا لما أصحاب الفضيلة الصح في كتابتها بالألف ولا بدون ألف؟ ليه؟ ما الاستفهامية؟ قاعدة، دي قاعدة، ما الاستفهامية؟ طبعا ما عندنا أنواع كثيرة جدا، ما الاستفهامية وما النافية وما الشرطية وما الموصولة وما النكرة التامة المبهمة وما النكرة الموصوفة إلى آخره، أكثر من 10 أنواع. ما مفهوم ما الاستفهامية فقط من بين هذه الأنواع كلها إذا دخل عليها حرف جر، أي حرف جر، فإنها تكتب بدون ألف، لما، عما، بما، فيما، إلى ما. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى ما الاستفهامية، ما الاستفهامية، الاستفهامية بس، الموصولة لا تأخذ هذا الحكم، والنافية لا تأخذ هذا الحكم، والموصوفة لا تأخذ، والنكرة التامة المبهمة لا تأخذ هذا الحكم، والشرطية لا تأخذ هذا الحكم، إلى آخره. مفهوم؟ هذا الحكم خاص بإيه؟ ما الاستفهامية، متى؟ إذا دخل عليها حرف جر بس، حرف من حروف الجر، في غير ذلك تكتب ألفه. مفهوم؟ طيب يا ألم فينهم؟ أنا عندي لما مش عارف، هنشوف كده، هنشوف. وسؤال استخبار والسلام وأداته غالبا هل، فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. المثبت فوربك لنسألنهم أجمعين، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، أو لما فعلت، مفهوم؟ هذا سؤال التوبيخ والتقريع، وهذا يوجه، هذا هو الثالث، مفهوم؟ وأما المنفي فهو سؤال الاستخبار، الاستفهام يعني، والاستعلام، استفهام على حقيقته. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله له المنصوص في كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. يبقى ممكن نصلحها دي في الطبعة دي ايه ألم. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت. الموؤودة تسأل هذا السؤال ليس سؤال توبيخ وتقريع، إنما توبيخ وتقريع لمن قتلها وليس للموؤودة نفسها، صحيح؟ كذلك الرسل التقريع ليس لهم وإنما لمن كذبوهم ماذا أجبتم المرسلين. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. وطبعا إذا أنت يعني هذا الوجه له وجه من الصحة، واضح؟ كيف تعرفه؟ بقراءة الآيات اللي فيها فوربك لنسألنهم أجمعين، مثلا الآيات اللي فيها إثبات السؤال اقرأ في أي نص هي. يبقى في بعض المواقف في القيامة في سؤال، واقرأ المواضع التي فيها ايه انهم لا يسألون، فستجدها ايه مواقف اخرى غير المواقف التي فيها السؤال، واضح؟ الوجه الثالث وهو ما ذكره الحليمي من ان اثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل لهذا قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين والعلم عند الله تعالى. يعني هم يسألون عن التوحيد وتصديق الرسل، وأما الكفار فلا يسألون لما عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الجهاد وعن لماذا؟ لأنه كافر، فكيف يسأل عن هذه الشرائع؟ هذا الوجه الايه الثالث. قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسبة في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون أن لا تسجد، صحيح؟ ما منعك أن تسجد يعني ما منعك من السجود، ما منعك أن لا تسجد يبقى ما منعك من عدم السجود، ده المتبادر للذهن، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها هو مختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل عليه المقام أو دل المقام عليه، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك من السجود فجعلك ألا تسجد إذ أمرتك، ده إيه الوجه الأول واختاره ابن جرير الطبري. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير إنه حسن قوي. ومن أجوبتهم أن لا صلة يعني ليست نافية، لا صلة وليست إيه نافية، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، هناك ما في سورة البلد إن شاء الله ترجعون إليه من أراد التفصيل فيها. قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة توهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم ففسقوا، ها؟ والله لا يأمر بالفحشاء، ففي الظاهر بادي الرأي تظن أن هناك إيه تعارضا، واضح ولا غير واضح؟ والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهره أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل، ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا على هذا الوجه، أمرنا مترفيها فلم يأتمروا وفسقوا، فلم يأتمروا وفسقوا. واضح؟ طيب. الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفية أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا، والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. خلاص. الأمر المنفي الأمر الشرعي، إن الله لا يأمر شرعا بارتكاب الفواحش، وأما الأمر القدري الكوني أنها تقع في كون الله فهي بأمره وإذنه وإرادته. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ لن تفهم هذا إلا إذا استطعت واستوعبت الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي أن الله يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي، هذه ليه الأمر الشرعي. أما الأمر الكوني القدري فكل شيء يتم في كون الله فهو بقدر الله وإرادته وأمره وبإذنه. واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ طيب. قال الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا. أمرنا يعني كثرنا. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسل، وهي محل الشاهد. محل الشاهد في إيه؟ أنه أمرنا يعني كثرنا. وقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وأمثالها من الآيات كثير، كقوله نسوا الله فنسيهم، وقوله وكذلك اليوم تنسى، وقوله وقيل اليوم ننساكم. لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير، والله تعالى أعلم. بعض المشايخ أو المنتسبين إلى المنهج الصحيح منهج السلف، تعرفين الغلو كله إيه؟ مذموم. صحيح؟ فيقول نثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله، فنثبت أن الله ينسى نسيانا يليق بجلاله. ينفع؟ ينفع؟ لا. لما؟ لأنه القاعدة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن الصفة التي تكون في الإنسان نقصا لا يمكن أن تكون في الله كمالا. واضح ولا غير واضح؟ النسيان صفة كمال في الإنسان ولا صفة نقص؟ النسيان بالنسبة للإنسان نقص، فكيف نثبت لله نسيانا؟ واضح؟ فالنسيان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الترك والإهمال والحرمان. مفهوم؟ وليس النسيان على حقيقته، لأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. مفهوم؟ مفهوم يا مشايخ؟ ها؟ طيب. قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية تدل على شبه العصا للثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، لأن الجان هو الحية الصغيرة، الثعبان الحية الكبيرة والجان الحية الصغيرة. طيب هي بقى ايه تحولت الى شبه ثعبان اللي هو الحية الكبيرة، ولا الجان اللي هو الحية الصغيرة؟ ها؟ يعني انا قلت لكم يمكن في اول السنة في اول الامر انه الشيخ رحمة الله عليه لا يقتصر على الشبه التي يريدها اعداء الاسلام، لا، يعني كل ما ذكره اهل التفسير تقريبا يحاول جمعه لنا، رحمة الله عليه. فأنت تستفيد ردا على الشبه الايه التي تثار حديثا وزيادة وايه وزيادة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقها وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها تهتز كأنها جان. خلاص، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، لأن الحية الكبيرة العظيمة بطيئة وليست سريعة الحركة ولا خفيفة، واضح؟ لكن الجان اللي هي الحية الصغيرة تجدها ايه تلبد بسرعة وتتحرك بسرعة. الذي رأى منكم إيه ذلك بعيني رأسه. هذا ساحر كذاب، ساحر كذاب دجال مشعوذ. غالبا الحيات دي غالبا تكون معه، تكون معه ويخرجها من كمه او من شيء معه، ويخيل للناس انه جاء بها من الحمامات والحشوش والكذا واقبلت عليه. ها مسرعة. نقف عند اول سورة الانفال، والله عز وجل اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده. نعم جوزة الطيب، جوزة الطيب. نعم ايوه نعم حكمها. والله يعني من زمان سمعت الناس يتكلمون فيها، فسألت احد العطارين هي مسكرة او تخدر، فقال لا ليست مسكرة، وانما يأخذها بعض الرجال لتقوية الجنسية او شيء من هذا القبيل. فبناء عليه كنت افتي بانه لا شيء فيه، لكن نشروا على النت في هذه الايام بيانا تفصيليا عنها وانها مخدرة مسكرة، فحينئذ لا يجوز تعاطيها. بعض الناس يأخذونها مع التوابل ويضعونها في طهي أطعمتهم، يقولون تعطي طعما. فطبعا بهذه الطريقة تكون يعني أشياء خفيفة جدا لا تذكر بالنسبة لكمية الطعام. فعلى العموم الابتعاد عنها هو أتقى لله عز وجل. لا يجوز يا شيخ مع التوابل لسان المساعدة مع أغراض كثير ومسكر. نعم.